كنت عاتل همك يا دكتورة نهى لما ترجعي، كانت هتبقى صدمة كبيرة قوي وسط فرحتك. ايه ده؟ ده انا نسيت افرح ايمان. الو؟ ايوه ايمان، وحشاني يا حبيبتي، عاملة ايه في المذاكرة؟ لا ده انا عندي خبر ليكي بمليون جنيه، الدكتور ايهاب وافق ياجر لي الاوضه بعقد. اه والله مرضيش ياخد مني ولا جنيه مؤدب. مش كده وبس، ده الايجار مبلغ رمزي، يعني ممكن تيجوا تقعدوا معايا من دلوقتي. ايه؟ طب الدهاني الدهاني. الو، ازيك يا اما؟ عامله ايه يا ام محمود؟ طب كويس، ما دام خالي باع المحصول واداك الفلوس، هاتي ايمان وتعالوا اقعدوا معايا بقى. يما سيبوا الارض الخالي. يلا يلا انا مستنيكوا اول ما تجهزوا. مع الف سلامه يا ام، مع السلامه. يا ريتك كنت معايا دلوقتي يا رشا. يا باشا الراجل ده كذاب، انا لا اعرفه ولا اعرف الدكتور ايهاب. ممكن تساله الدكتور ايهاب ذات نفسه، الراجل ده بيحاول يرمي المسؤولية على اي حد. يخلى سبيله من سرايا النيابة، ويستمر حبس المتهم عصام الدين 4 ايام على ذمة التحقيق، واستعجل تقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث حول الواقعة. امضي يا استاذ كامل. افتح يا ابني بيبان العيادة دي على الاخر، ونظفها وبخرها، واتصلوا بالناس اللي اجلتوا كشوفاتهم ولا كأني في حاجة حصلت خالص. يلا ربنا ظهر الحق، الدكتور براء. تعال انت يا محمود، انا عايزك ادخل. لا لا لا لا، سيبي الباب مفتوح، مفيش بيبان هتتقفل النهاردة خالص، وان شاء الله على طول يا دكتور. انت وقفت معايا في مشكلة المستشفى ومشكلة العيادة، وانت عارف ان النجاح دايما ليه اعداء. ما تقولش كده يا دكتور، ده انا لحم اكتافي من خيرك انت والدكتورة نهى. هو ده الموضوع اللي عاوز اكلمك فيه. الدكتورة ما تاخدش خبر خالص عن الموضوع ده لما توصل. ها انت عارف العيار اللي ما بيصيبش بيدوش، وعارف تفكير الدكتورة نهى. ايوه دكتور، بس الجرايد كتبت عن الموضوع ده، يعني ممكن حد تاني يقول لها؟ الجرايد كتبت الاسماء بالحروف الاولى. امسك يا محمود، خد المبلغ ده مكافأة مني ليك. مكافأة؟ مكافأة عليا يا دكتور؟ انا ما عملتش حاجة سهل عليها المكافأة. امسك بس يا اخي، شبرع نفسك بيهم. امسك. ماشي، شكرا يا دكتور. انا استنيت عليك لحد ما تشوف موضوع القضية دي عشان اتكلم معاك يا كامل. نتكلم في ايه يا قمر؟ نتكلم في ايه؟ جوازي يا كامل، انا متقدم لي عريس في البلد ومش عارفة اقول لاهلي ايه. قولي لهم موافقة. طبعا موافقة. موافقة يعني ايه؟ يعني موافقة. هو في حد لاقي عرسان في الزمن ده؟ طب واللي بيني وبينك؟ اللي بيني وبينك ممكن يتصلح عند الدكتور ايهاب. قصدك ايه؟ انت عايز تعملي زي البنات التانية؟ انا مراته. انت عبيطة يا بنت. انتي مراتي ايه؟ انت فاكرة حتة الورقة اللي كتبناها دي بكده تبقى مراتي؟ قصدك ايه؟ ادي الورقة اهي يا ستي، ولا تزعلي نفسك، روحي وانت طالق بالتلاتة. انت شيطان، فعلا شيطان، ربنا ينتقم منك. بس على فكرة انا مش هسيبك، انا هقول للدكتورة نهى وهفضحك، هفضحك في الدنيا كلها. مش بقولك عبيطة؟ لو طلعت هبلة كمان. دكتورة نهى مين يا بت؟ انت نسيت ان جوزها ابو بنتها معايا في الليلة؟ بقولك ايه بقى، يلا اتفضلي هويني عشان انت عاملة زي الكربطة خنقتيني. ماشي يا كامل، بكرة تشوف. سيدتي وسادتي، نكمل الاستماع الى حلقة اليوم من قلب بريء بعد اذان المغرب الذي حان موعده الان في القاهرة 5:30 الى 6 دقائق. الله اكبر، الله اكبر. أشهد أن لا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وبعد أيها السادة، فقد أذن شيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة المغرب أذان العشاء يحين إن شاء الله في 7:45 هنا القاهرة. الآن نواصل الاستماع لحلقة اليوم من قلب جريء. في ايه يا محمود؟ ايه؟ ايه يا محمود فرحان في ايه؟ مفيش، بفكر في المستقبل، في بكرة يا اميرة. الواحد بقى حس بخوف من الايام. يا ستر، ليه التشاؤم ده بس يا محمود؟ خلي املك في ربنا كبير ونعم بالله. طيب ممكن اسألك سؤال؟ انت شايف علاقتك بيا ايه؟ نعم؟ قصدك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي وعارف ان انا بحبك. ايه؟ بتحبيني؟ ايوه بحبك، وكان لازم اصرحك بالحقيقة دي في ظل صمتك وعجزك عن الكلام. انا مش عاجز، انا مش عاجز. انا كل الحكاية بس ان انا طالع من تجربة عمرها 16 سنة بتجري في دمي وفي عروقي، فكون ان انا انسى 16 سنة من عمري بالسهولة دي لا، شيء صعب عليا جدا. وتفتكر انك بالوضع اللي انت فيه ده هتقدر تخرج نفسك من الازمة دي؟ ها؟ بص للدنيا بعين تانية يا محمود، انت شاب ولسه الحياة قدامك. داوي القلب الحزين كان نسمة الصباح، حاسس بعد السنين منك دوا الجراح تهديني ضحكتك وتاخدني سكتك أبدأ عمري الجديد وأنسى العمر اللي راح أنسى العمر اللي راح جالس بيت الصباح. عفوا مستمعينا نكتفي بهذا القدر، والآن ننضم إلى التلفزيون لإذاعة المؤتمر.